صدق الله العظيم، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما أنعمت علينا وأوليت. اللهم لك الحمد على أن يسرت لنا ختم كتابك، ولك الحمد على أن مننت علينا بترتيله وتلاوته يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا برحمتك الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله قائدنا إلى الجنان، اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويعمل به ويتدبره آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وبلغنا اللهم مما يرضيك آمالنا. اللهم ببركة ما قرأنا وما حفظنا، اللهم ببركة ختم كتابك يسر أمورنا واشرح صدورنا يا الله. اللهم ببركة ختم كتابك فرج كرب أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم فرجك لأمتنا يا الله، اللهم فرج كرب إخواننا في كل مكان، وانصرنا وانصر أمتنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح حال أمتنا، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز عنا من أنتج هذه الختمة خيرا، واجز عنا كل من قام بنشرها، وتقبلها منا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولمن علمنا القرآن ولمن علمنا وفقهنا في ديننا ولجميع أقاربنا ولأزواجنا وذرياتنا وذوي الحقوق علينا يا رب يسر أمورنا وأمورهم وارزقنا وإياهم السداد وارزقنا وإياهم القبول والإخلاص اللهم واجمعنا وإياهم مع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.